وبان عليه الخوف فعلا، يعني مش ممثل يعني. قال لي يموت يعني؟ يعني ده مش وراه؟ يعني مفيش حل غير كده؟ هو ده الحل؟ قلت له هو ده الحل. بس اقعد. واخد بالك؟ فقلت له ما تقومش. كل ما اخد نفس عشان اقول حاجه الاقيه بيتحرك شويه لقدام من على الكرسي. فعرفت انه خايف، هيموتني الخوف. واخد بالك؟ ما ينفعش بقى ان انا عاوز اجيب له بقى العذاب وبتاعه ويدخل النار والكلام ده، ما يصحش. في ده تموته. او ييأس. ييأس، يطلع يائس. وانت عارف اليائس اذا يائس بيبقى مجرم عاتي، ما تعرفش تقفل ده. اذا يائس. عشان كده القاعدة المجرمة الكافرة اللي بتقول السيئة تعم والحسنة تخص، جعلت او هذه القاعدة الكافرة قتلت الولاء تماما وجعلت المحسن يكثر. يعني انا لما اكون انسان محسن وافعل الاحسان وباين علي ان افعل الاحسان وانتم تشهدون جميعا لي ان افعل الاحسان، جاء واحد لا مش مسؤول وانا عمل سيئة، تعقدني ليه؟ ما انا كل بقى ما احسن وهذا الاحسان بيكلفني، يكلفني اتقان وسهر وتعب والناس يمشي ونفضل في الشغل والكلام ده، هو ايه عمل اجود عمل ده بقى ايه؟ اذا علمت ان انا بقى برغم هذا اعاقب لجريمة غيري يحملني ذلك على الافساد او الى تقليل التجويد، واخد بالك؟ ويورثني بقى اللامبالاة، فبيضرب الولاء في مقتل، واخد بالك؟ فده من حكمة الداعية الى الله. وجد واحد هيموت من الرعب يديله آيات الأمل، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، ويجيب بقى الحديث القدسي أذنب عبدي ذنبا فقال رب إني أذنبت ذنبا فاغفرني، واخد بالك؟ فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي، وبعدين أذنب ذنبا فقال قولا فرد الله عليه ابن شهادة حتى فعل ذلك ثلاث مرار، فقال الله عز وجل علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي فليفعل عبدي ما شاء. لكن انت ممكن حتة فليفعل عبدي ما شاء دي ما تقولهاش، ها ما تقولهاش ليه؟ الاحتمال انه يغفر، اديله بس على قده، ها. والعلماء متفقون على ضرورة حجب بعض الأدلة التي يمكن أن يغتر بها الناس، وأن هذا لا يدخل في باب كتمان العلم، بل هذا من تمام الفقه، ها؟ يعني الواحد الممثلة دي اللي دخل على الراس الكبيرة ومرعوبة ومدمعة كده وبتاع ودخل على شيخ الإسلام بقى، وكذلك وأول ما شافته اترعبت كده وجسمها قشعر وبتاع، شافت العلم و... ها؟ ودخل لو قال لها كيف تفعلين كذا وكذا واتقي الله مش عارف ايه بتاع والنار ومش النار والكلام ده، كان ممكن الست تطلع كيد. لكن اهلا وسهلا بالست الفاضله الكامله، ها الا بيبقى احنا ناس محترمين بقى، ها. والكل العالم اللي عمالين يتكلموا علينا دول ويقولوا حج الراقصات حرام، ده المشكله المفتي رجع عن الفتوى دي. والله يا اخواننا انا قلت لاخواني لما طلع الفتوى بتاع حجة، قلت لهم انا خايف يرجع عنه لما افتد ان حجة الراقصات حرام. نفت التعامل قال لك حجة الراقصات حرام وما المأخوذ من سحت والحج لابد يكون المال حلال والكلام ده هو. فالخبر اللي انا قرأته وانا في الامارات قال لك ايه؟ والمفتي ينتظر هجمة عليه. طب جماعة العلمانيين الغدر دول اللي هم بيهدهبوا على كل واحد ناطق بحق، قاموا طالعين هبين فيه، واخد بالك؟ في مجلة اكتوبر بتاع السبت اللي فات ده، ها، في باب اتجاه الريح، قال لك بقى رحنا لفضيلة المفتي وقلنا له بتاع، قال انا قلت دي حاجة بتاعت ربنا بقى، يقدر ما يقبلش الحاجة بتاعت ربنا، واحنا نتدخل بقى في اللي ملناش فيه، ها؟ لا، العبد إذا حقق الشروط ومش عارف ايه والكلام ده خلاص، حقه مقبول، شفا إن شاء الله، واخد بالك؟ خلاص يبقى رجع. ليه؟ هجموا عليه، ضغطوا عليه، قال لك يا اخي خلاص طالما واحد بفلوس بقى حاجه ايه؟ حاجه ترجع لربنا بقى، انه يقبل ما يقبلش ما يقدرش يتدخل في المساله دي. فلما بقى الانسان العاصي يرى

فهذا صاحب السؤال لم يكن ذكيا، لم يكن ذكيا النفس، ذكيا الفؤاد، ولم يقدر نفسه حق قدرها. الإيمان بيزيد وينقص، ففي فترات نقص الإيمان ما تقرعهاش، إنما ارفعها بالوعد وارفعها بالنصوص الآذنة لدخول الجنة والكلام ده. في فترات الارتقاء ممكن الإنسان يضم نفسه. يعني إذا مسألة ذم النفس وهضم حقها هذا بيخضع لإيمان المرء، إقباله على الله أو إدباره. يقول سائل يعني لا يجوز للرجل ان يتزوج عمة زوجته، هل يكون ذلك في حياة زوجته فقط ام بعد موتها ايضا؟ لا طبعا في حياتها. ها؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نجمع او ان يجمع الرجل، خلاص. لكن اذا الزوجة ماتت وتزوجت عمتها او خالتها جائز. يقول ذكر الحديث انه لا يجوز ان يجمع الرجل بين خاله زوج عمته، فهل في يعني بهذا المنع يجوز للرجل بقى ان هو يقعد معاهم الكلام دهوت؟ لا، يعني هذا زي دي هذه محرميه مؤقته، محرميه مؤقته زي اخت مراتك بالضبط. ها؟ زي اخت مراتك وزي مرات جارك، كل ما هي مرات جارك ما تعرفش تجوزها برضه، ما برضه زي اخت مراتك. واخد بالك؟ لحد ما تطلق مراتك ممكن تتجوز اختها، تموت مراتك تتجوز اختها، يطلق جارك تتجوز مراته، يموت جارك تتجوز مراته، وهكذا. يقول تقول امرأة انا زوجي امرني ببيع شقتي وشقة اولادي وهي واحدة لكي يصرف، يقول انا سوف اشتري منزلا كبيرا وانا اعلم انه سوف ياخذ الفلوس ويشتري شيئا. شكلك متكلم. ولانني يعني رفضت ان انا اعطيه الشقه، فهو يقول لي كثيرا يمسحيه بالله، يمسحيه بالله عليك، بالله عليك علينا. هل انا عصيت في ذلك ام لا؟ طبعا انا يعني لا استطيع ان يعني افيد السائله الا اذا علمت ملابسات القصه، إلا إذا علمتم لو فقط. فلكن أجيب على الشق الأخير في الموضوع، وهو أنه يقول لها يا كافرة نصرانية، فهذا كله لا يجوز، لا يجوز. من قال لأخيه يا كافر فإن لم يكن كذلك وإلا رجعت إليه، أو قال له يا عدو الله، ها، كل ده يرجع. يعني أنت عارف العبد إذا لعن اللعنة بتطلع على طول للسماء، واخد بالك، تبحث اللعنة عن مقتضى لها. واحد قال لواحد يا كافر، ومن اللعنه تيجي تدور على هل هو كافر ولا لا، واخد بالك، ما تلاقيش محل، ثم راجع لمين؟ ثم راجع للايه؟ للذي لعن، واخد بالك. عشان كده اذا قال لها يا كافره نصرانيه رجعت هذه الكلمه اليه ان لم تكن المراه كذلك. يقول انا طالب في الجامعه احب فتاه ذات اخلاق ودين، واريد ساعات الواحد كده يرمي غيره بدائه. يقول ذات اخلاق ودين واريد الزواج منها بعد انتهاء الجامعه، ولكن هناك ظروف تمنع من الزواج بها، فماذا افعل؟ طب انا هعمل لك ايه انا كمان؟ ها؟ يعني ما اقدرش اعمل لك حاجه. يقول يعني وهل علي اثم لانني احبها؟ بنقول طبعا يا اخي، احنا قلنا قبل ذلك في قول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابي هريره، لما نزلت خواتيم البقره جاء الصحابه قالوا ايه؟ جاءت التي لا نستطيع. قد يبتلى المرء رغما عنه بحب امرأة، او تبتلى المرأة بحب انسان، خلاص، ويكون مغلوب على هذه المسألة. لا نقول له انت آثم انك انت ابتليت بهذا، ولكن يأثم على الذي يترتب على هذا الذي كان في صدره، خلاص. فلذلك الانسان اذا يعني ابتلي بحب امرأة أو العكس عليه كما يقول العلماء مثل ابن القيم رحمه الله أن يترك البلد أو الموضع الذي فيه هذه المرأة لأنها بتذكره. وإذا كان بينهم اتصال كلام أو أي كشفين أو أي حاجة يبقى إيه عليه أن يمتنع من هذه المعاملة على الإطلاق. أخبرك إذا كانوا في مدرج واحد ما يعودش ورا وهي قدام، أخبرك إنما يحرص على أن يكون هو في الأمام ويكون أول الخارجين ويسعى بكل سبيل إلى قطع علاقته بهذه المرأة. وأنا يمكن تكلمت عن المسألة دي المرة الماضية لما قلت إنسان يتسلى ويتعزى بالحور العين في الجنة، قلت يعني أثبت في هذا النظام. لكن هو يا أخي الكريم كتب هذا السؤال، أقول يعني إن عليك أن تصبر، عليك أن تصبر ولا تقرر، لا تقرر. يعني أنت بتقول هي ذات أخلاق ودين، إيش عرفك؟ طيب الجماعة اللي اتجوزوا وطلقوا دول خطر ببالهم يوم ما دخلوا يتقدموا للبيت انهم يطلقوا؟ لما الراجل قال له نكتب أين، قال له يا عمي أنا رأسي سدده وأمضي على شيك على بياض، ها؟ خطر بباله في يوم من الأيام إن الشيك ده يتحط فيه 100,000 و200,000 و300,000 ويطفش من البلد لأن فتحه؟ خطر بباله الكلام ده؟ ولا كله داخل على أساس إن هي ذات دين وخلق وداخلين على ناس محترمين والكلام ده هو ده. كل واحد داخل على هذا. فلذلك يا أخي أنت لا تستطيع أن تحكم على المرأة أنها ذات دين وخلق إلا إذا عاشرتها، إلا إذا عاشرتها، ها؟ وأفضى بعضكم إلى بعض. هنا تعرف بقى إذا كانت المرأة دي ذات دين وخلق ولا لا، واسألوا المتجوزين، ها؟ كل جماعة المتزوجين اسألوهم هذا السؤال، كل واحد يطلع لك بقى إيه جراس، ها؟ يحكي لك بقى عن اللي حصل. لا، لا تستطيع أن تحكم. ولذلك أنا أرى أن هذا الحكم متسرع لمجرد أن شاف البنت محجبة وحط وشها في الأرض، ها؟ وبعدين ممكن يتقابله. يعني في واحد مرة كان زميلنا في كلية الألسن زمان وكان بيقابل إيه بنت في قسم ألماني. فالمهم إيه شفتهم مع بعض أكثر من مرة، فبقول له يا أخي يعني ما تعملش كده. قال لي يا أخي ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. فأنا بقول لها قول معروف، أنا إذا أنا بقول لها الصلاة وبتاع ها والالتزام ولما نتجوز ونخلف ها حن الواد حنربوه إزاي مش عارف كمان يعني خلاص تتكلموا في الجواز ولما نتجوز ونخلف والواد حنسمي إيه وبتاع يعني كمان ده قلة حاجة إن هما ما فيش أي رابط بينهم ويقولوا أما نخلف عياله والكلام ده. فخد بالك هو القصد بهذا إن الحكم حكم الشاب بيكون متسرع، الحكم الفتاة بيكون متسرع. وليك يعني بنفضل للشباب انه يسأل واحد مخضرم، واحد عرفه الزمن وفي نفس الوقت عاقل، وياخذ ولا يخالفه، ياخذ منه ولا يخالفه. لان الزواج عادة انما يجذب المرأة للرجل والرجل للمرأة الشوق، حاجة كليهما الى الاخر، فيش حاجة اسمها حب. الحب ده اسمه شوق، انما الحب حاجه ثانيه. الحب هو احترام، الحب هو احترام وعطف وتوقير، هو ده الحب. انما واحد عايز المرأة وهي عايزاه ما اسمهش حب، اسمه شوق. ولذلك لما بيتجوزوا يبدأ هذا الشوق ينطفئ بوصول احدهما للاخر شيئا فشيئا فشيئا، فتفاجأ ان مفيش حب، راح الشوق وراح الحب، اذا لم يكن موجودا. لكن انت عايز تعرف بقى راجل بيحب الست ولا تحب ازاي؟ بالاحترام المتبادل، كنت بتحترمه وتوقره. وانا بقول للنساء برضه ليس بعيب ان الزوج اول ما يدخل تقبل على ايده، شعير ده شرف للمرأة ويدل على انها محترم انها تاخد ايد زوجها وتقبلها. ليه؟ ان هو بعد ها بعل. والبعل مش مجرد جثة حضرة في البيت. البعل هو السيد المالك، السيد المالك هو يملكها. ومن آياته أن خلق لكم، ها لكم لم الملك، ها أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالست لما توقر زوجها وتقبل على إيده، هذا يكون مانعا له أن يوصل السيئة إليها. وقوة المرأة في ضعفها. ولما الأولاد يشوفوا المرأة بتقبل عليه زوجها يعظم الوالد في نظر الأولاد. وخبرت المرأة محترمة، تقوم تشوف الولد بينادي لأبوه يابا أو يا عم الحاج. في أولاد كتير قوي يقول لأبوه أيوة يا حاج، وخبرت أو يقول لأمه يا حاج والكلام ده. عيب يا أخي، تقول له عم الحاج عيب، وخبرت. تقوم الام العاقلة تلاقي المسألة، تلاحظ المسألة دي، فتقوم تقول للولد ازاي تقول ابوك كده، لازم تقول له حضرتك او فضلتك او سمحتك. وخدالك يقوم ده يكون مستلطف من الام، لكن انت ما تقولش للولد قول لي حضرتك يا لا او قول لي سمحتك، ها شكلها وحش. لكن انتوا قسموها مع بعض، ها قسموها مع بعض. الام تشوف الكلام ده تستنكر على الاولاد وترشد الاولاد في غيابك من ورا ظهرك. وانت كذلك لما يقول له امه يا حجة ولا يا ولية ولا الكلام اللي بيحصل ده، قلت ازاي تقول كده؟ قلت له حضرتك. وكذلك فيقوم لما يشوف هذا الاحترام المتبادل بينتقل هذا الادب الى الاولاد ويرثونه كما يرثون الناس وكما يرثون البيت. وكذلك ازاي؟ فالقصد بهذا يا اخوانا ان الشوق حاجة والاحترام والحب حاجة ثانية. فما تقدرش انت كشاب تقول انا بحبها وهي بتحبني، لا انت مشتاق اليها وهي مشتاقة اليك. اما الحب فلا يظهر الا بالعشق. ها علشان كده انا برضو بصحح الكلام ده للشباب رجالا ونساء، يقولش انا ذات خلق ودين وانا احبها وبتاع، وبعدين يستدل على ان ذات خلق ودين ان هم متعهدين على ربع مثلا يحفظوه كل يوم، ها او يتبادل الكتب او يتبادل الشرايط او الكلام ده، ويعتبر ان ده ايه نوع من الالتزام. لا يا اخي، هذا نوع من سر من عدم الالتزام لو كنت تعلم. يقول هذه الشبهة احنا ايه من يقول سائل الرجاء الرد على هذه الشبهة، وهي ان من الناس من يقول ان الشيخ الإسلامي ابن تيمية رحمه الله يقول انه يجوز تأخير السنة الى فترة معينة لإقامة الفرض، ويقومون بالسنة اللحية وبالفرض الدعوة الى الله تبارك وتعالى. طيب، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما قال هذا، واقصد ما قال هذا بمعنى انهم وضعوا كلامه الذي وضعه في موضع معين في موضع معاكس. وهذلك شيخ الاسلام يقول بجواز ترك الهدي الظاهر في بلاد الكفر وفي بلاد الحر، حيث تكون اللحية علما على المسلم فيقتل بها. لما تعرف انه مسلم فيقتل او يسجن او يصاب باشد الاذى بما لا يتحمله، حينئذ يقول لك تخلى عن الهدي الظاهر. اخبرت فنقل هذا الكلام الى بلادنا مثلا ونقول انه يجوز ترك الهدي الظاهر لندعو الى الله عز وجل، اقول لك ليس من مصلحة الدعوة ان تكون من المخالفين لها، لا سيما اذا تحققت بيقين ان هناك طائفة يدعون الى الله عز وجل ولهم لحى